سلموا لي على الليل سمحاني تفرغ حسبي الله على الليل حالي بيني وبينك حسبي الله على الليل حالي بيني وبينك سلموا لي على الليل سمح لي سلموا لي.